الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات. قال: باب الجارح يفتدى بالقود. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. نعم، بالقود. عندي مسكنة الواو، ماشي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. ليس يحيى بن يحيى، محمد بن يحيى. نعم، ليس يحيى بن يحيى، لا، محمد بن يحيى. نعم، قال: حدثنا عبد الرزاق. رزاق الصنعاني اليماني، من الثقات الأزبات، صاحب المصنف. كان يتلقن عندما عمي في آخر عمره ويتشيع. قال: أنبأنا معمر. معمر بن راشد اليماني، الأزدي البصري اليماني، من الثقات الأزبات. حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر. عن الزهري، قيل هو أزلة الناس في الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث وأمر عمر بن عبد العزيز. عن عروة، عروة بن الزبير، هو من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عابدا، كما قال ابنه، قال: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي أم المؤمنين رضوان الله عليها، وهي أعلم نساء العالمين. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشده، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. للشجة يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا، لكم كذا وكذا. فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا، فعرضت عليهم كذا وكذا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم بهم المهاجرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، فكفوا، ثم عاد فزادهم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال ابن ماجه: سمعت محمد بن يحيى يقول: تفرد بهذا معمر، لا أعلم رواه غيره. بشار قال: محمد بن يحيى، وأنا محمد يحيى بن الزهري، ليست لعله بل جزما هو محمد بن يحيى الزهري، وهمت أنا وأتاني بها بشار. جزاك الله خيرا بشار. نعم صحيح، محمد بن يحيى هنا محمد بن يحيى الزهري، وهو شيخ البخاري، من ثقات الأزبات، قرين الإمام أحمد، وهو شيخ مسلم أيضا. نعم. ولذلك الحديث اسناده اسناد صحيح. هذا الحديث فيه مسألتان، اولها بانه انا عائشة رضي الله عنها ارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا الجهم، هذا عامل من العمال، عامل من عمال النبي صلى الله عليه وسلم، كان جابيا للصدقة، فلجه، حدثت لجاجة بينهما. احنا قلنا الباطل الحق ابلج، والباطل لجلس، كانت لجاجة وكان جدال وكان مراجعة، فلجه رجل في صدقته فضربه ابو جهم، ضرب ابو جهم، يعني هو لانه يريد الصدقة، هو الثاني يجادل فيها، يريد يمنعها، فضربه ابو جهم فشجه، فتح رأسه فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. فقال: إني خاطب الناس. هنا المسألة الأولى، وهي جواز الافتداء من القود بالمال، جواز الافتداء من القود بالمال، لأنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: القود يا رسول الله، فأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، فلما قالوا أنهم رضوا، لما خطب قالوا: لم نرضى، فزادهم. ففيها مسألتان، المسألة الأولى كما قلنا فيها المصالحة على القود بالمال، وقلنا بأنه ما كان يقال في النفس يقال في الجروح. ففي النفس قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وفي رواية وكان فيها السند فيها بعض الضعف فهو مخير بين ثلاث: الأولى القود القصاص النفس بالنفس، القود، الثانية العفو بدية، العفو على الدية، الثالثة العفو مجانا، وهو أرقاهم العفو مجانا. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا القود وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الأرش الدية. ولذلك لما جاء أنس بن النضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد القوم أن يكسروا رباعية الربيع أو سن الربيع، قال: أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والله لا تكسر سن الربيع. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضى القوم بالأرش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهنا لك أن تعرض على من أراد القود، تعرض عليه الدية، بل هذه المسألة الثانية، بل لك أن تزيد عن معيار الدية، لك أن تزيد. إن كانت الدية، إن كان الأرش 10 من الإبل، تقول له تأخذ 50 لكن لا تقتص، أو تأخذ 40 لا تقتص. فإن كانت المصالحة وإن كان الرضا صح ذلك، لأنما الأمر على الطراد. وهذه تأصيل عام في التشريع العام، أن كل إنسان له حق يستطيع أن يستبدله، يستطيع أن يبرئ الحق هذا، إسقاط أو إبراء، أو يستطيع أن يبدل، أو يستطيع أن يأخذ الحق على ما هو عليه، ويستطيع أن يصالح عليه بما هو أزيد منه. فكل صاحب حق هو أحق بحقه، إما أن يقبله وإما أن يأخذ غيره أو يستبدل غيره، له ذلك، والشرع أباح له ذلك، وهذا تأصيل عام بأن كل صاحب حق يمكن كما قلنا يأخذ حقه بأي طريقة. فهنا لما أرادوا القود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بالمال، فقالوا: رضينا. فلما قالوا رضينا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا، أرضيتم؟ قالوا: لا. وهذا أيضا ليس من الأدب مع رسول الله، لأنهم في الأول قالوا نعم، يعتذر لهم بأنهم قالوا نعم، ثم بعد ذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بجود وسخاء يعطيهم أرادوا الزيادة فقالوا لا. فهم الصحابة بهم لأنهم خالفوا ما وعدوا به النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا ما اتفقوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على العطاء. وقال: أيرضيكم ذلك؟ قالوا نعم. ومع ذلك قالوا لا نرضى. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرضيتم؟ قالوا نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فهنا العطية دلالة واضحة جدا على أنه يمكن أن يستعاض عن الجراحات بالأرش بالعطية، وتكون زيادة عن الدية، والمسألة دائرة على الرضا، وصاحب الحق حق بأن يسقطه أو يأخذ قريبا منه أو يأخذ زيادة عنه. تبقى مسألة أخيرة، ألا وهي بأن بإقامة الحد على الموالي، فهو على العمال، أقصد إقامة الحد على العمال. وهذه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه إقامة الحد والقواد على عامله الجابي للصدقة، ففيها دلالة على جواز أو صحة إقامة الحد على العمال. وفيها أيضا إقامة الحد على الوالي، نفسه، وهذا من أصول الشرع. قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإقامة الحد على الموالي، وإقامة الحد على الولاة، وإقامة الحد على الرعية، وإقامة الحد على العمال. وهو كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم فوق الدية، دلالة واضحة جدا على أنها ليست لازمة أن يقيم القصاص أو يقيم القود، وليس لازما أيضا أن يعطي الدية كليتا. فالمسألة على المصالحة، سواء زيادة أو نقصان. قد تكون الدية بعلو، 100 من الإبل، فيتصالحون على 50 يصح ذلك، يتصالحون على 150 يصح ذلك، فكل يصح كما قلنا. وأصل المسألة أنه حق، وحق قد تصرف فيه صاحبه وله مطلق الحرية في ذلك على ما ضبطه الشرع. في الفوائد المستنبطة من ذلك: الوكيل ينزل منزلة الأصيل. أبو جهم كان وكيلا وذهب يأخذ الصدقات، لذلك كأنه نزل منزلة الأصيل. ولذلك لما ضربه وشجه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون القوت. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتفقوا معه أنهم رضوا، ولما خطب الناس قالوا لا نرضى، هم بهم الصحابة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكتهم. إقامة الحدود إلى ولاة الأمور، إقامة الحدود لولاة الأمور. وذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا القوض القوض يا رسول الله، إقامة الحدود لولاة الأمور. نعم، في أي سؤال تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة للأنثى في شاة واحدة لن يملك لا لا لا لمن لم يملك ثمان؟ لا لا، ما أنا قال بي بعض العلماء، وأنا أدين الله بأنه لا يصح، لأن العقيقة واجبة، وأصل الضابط كل واجب لا يقبل التشريك. أصل الضابط كل واجب لا يقبل التشريك. أنا أقول بوجوبها على الولي، أنا أدين الله بوجوبها على الولي. وأما الأضحية سنة مؤكدة، ها؟ ومن قال بأنها سنة مؤكدة قد يجمع بينهم، وهذا قول جماهير الفقهاء الذين قالوا بصحة الجمع بينهم. لكن الحق على الضابط الشرعية الفقهية على قول أصول الشافعية وأصول الحنابلة في هذا الباب أن هذه السنة سنة مقصودة لذاتها، وكلما كان مقصودا لذاته لا يصح فيه التشريك. يقول شيخنا: منهم من يقول استنادا إلى حديث من أقسم على الله لأبر أن يقول كل شيء كن، أن يقول كن. استغفر الله، هذا خطأ مبين، لأن هذه خاصة بالله جل في علاه، لأن هذه خاصة بالله جل في علاه، إلا إذا كان في إحياء موتى وغير ذلك قال بإذن الله، لكن لا يمكن أن يصل بها إلى ذلك، لأن هذه خاصة بالله جل في علاه. نعم. نعم، العقيقة واجبة على الولي، العقيقة واجبة على الولي. قال مرهون بعقيقته تصبح عنه في يوم السابع ويختتن ويحلق شعر وتصدق به الفضة ويسمى. نعم. لا فقير، هذا أمر آخر، أنا أتكلم على ذات اليد. نعم فيه. إن شاء الله سيأتي بوافر الرزق بإذن الله.